عشان ناخد النفس ده. هي دي جي سوسكا المخترق طالما في انطلاق يبقى لابد من النقاش. سندال وغرباوي خبط فتحت المطاوي سحبت وسعت الحكاوي هبت سهرت البلاوي الغرباوي سحب المفك بيهوش في ملعب الحج في قانون الحكه بشكه خدت في رجله واحده كنتك سندال تربيت ورشه فتح السلك اداله رشه عفر والارض تزفر شفر قال تشم تشم وصلت مع غيم اتحدت القناصة بالبوكس متفيم غربا وغرقان دم تخلين وبيقربوا سندل وشال الهم سلم نفسه هربوا جلبش لو علق المفتاح هيقلق حزني في عليا حفلة ومعمول عليا فانت كلبش انا بايديا وبركب بالعربية بدل القضية بقى 12 دخلت الفوضى 15 بتوسط عليا من المأمور وعينك ما تشوفش النور على المراية وقف لي شطار والغدر باين على عيني بيقول لي مرحب في الكتار طار الحوار بيني وبينه بيتحرك وشد شفرة على دبر في عيني رحت ضحك قبلت خطوة انا ورا خطوة غفلت دماغي الدخل بدأ الاكشن جيت انا بتاعي اقوم لفيته على دراعي اضرب وعيد والباقي حفي انا في ظهري كل يغفي افشي من واحد النصبة حطيت ورحت بيها مقبل ودي ماسك منطوطة والحجز كله بقى يخدم والايام خف او سودة كله بهدحني ومتعتم ولما يجي وقت زيارة اقوم واقف على النضارة حبايبي فين مش شايف حد فين اخواتي ولاد الحارة دموعتين زي يا عالصحاب قلبي خسارة انا مش مستني اللقمة ولا حتى شغلني سجارة مفكروش يزور ويهولوا دمع عيون بحبس وباخد في استمرار معرفش فين هيودوا ايه الحبسة خانة مليانة والسجون مكبوسة ايه الطيب هو الزنزانة خلوا حضن العروسة يا ربي فك الضيقة على كل المحبوسين كل سجن وله باب وكل مرشد وله حساب صوت في اللي نجح الضوء العالي الضوء العالي سوسكا المخترع سوسكا المخترع هنقول على مزهر هنقول على تايزو كتبوا الكلام اسطورة والجن اسطورة والجن على يوسف مش اسلام يا دولسي والصف طوية على كشك العيش فرحة منتظرة هنقول حسين أبو الخرصة حسين أبو الخرصة حسين أبو الخرصة حسين أبو الخرصة موجي مصر عمر أبو سريع هنقول عالجوكر هنقول على جيبو هنقول عالجوكر هنقول على جيرابي العمرانية والبلاستيك